إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، لا بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح الكتاب 21 من كتب دورات هذا المشروع، مشروع طليق العلماء، ضمن دورته التأصيلية الثانية. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك كله صالحا خالصا في موازين الحسنات. ألا وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، الشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد كنا وصلنا إلى قوله رحمه الله: النفوذ لغة المجاوزة واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وقيل كالصحيح، والأداء فعل الشيء في وقته والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، والقضاء فعله بعد خروج وقته، وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. هذا أيضا نوع آخر من لواحق خطاب الوضع، من لواحق خطاب الوضع، وهو متعلق بالوقت، وصف العبادة بالنسبة للإيش؟ للأوقات. الوقت كما سبق في اللغة هو الحد، وفي الاصطلاح هو الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا، الزمن المقدر لعبادة لأداء العبادة شرعا، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسع. والعبادة تنقسم قسمين: مؤقتة وغير مؤقتة. فغير المؤقتة لا توصف لا بأداء ولا إعادة ولا، أما المؤقتة هي التي تنقسم هذا القسم باعتبار أدائها في الوقت أو خارجه أولا أو بعد المرة الأولى. فهو من لواحق خطاب الوضع، لأن الوقت سبب للأداء وخروجه سبب للقضاء، الوقت سبب للأداء وخروجه سبب للقضاء، والسبب حكم وضعي، سبب حكم وضعي. فقال: فعل الشيء في وقته يسمى أداء، لكن يحتاج إلى زيادة قيد أولا، فعل الشيء في وقته أولا، يعني أن يفعل الشيء لأول مرة في وقته الإيش؟ المقدر له شرعا، هذا يسمى أداء. لماذا زدنا أولا؟ احترازا من القضاء يكون خارج الوقت، الإعادة حسن. لأن الإنسان لو فعله في الوقت ثانيا أو ثالثا، هل هذا يسمى أداء؟ يسمى إيش؟ يسمى إعادة، على القول بأن الأداء مغاير للإعادة تماما، لا يتداخلان. فسيكون عندنا ثلاثة أشياء: إما أن يفعله أولا، هذا في الوقت، يعني يجمع بين أمرين، لأول مرة ويكون في الوقت، هذا يسمى إيش؟ أداء. فإن كان ليس أولا بل ثانيا أو ثالثا أو كذا، هذا يسمى إعادة اطلاقا. وإن كان خارج الوقت تداركا لما سبق، فهذا يسمى إيش؟ قضاء. ولهذا قال: والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره. والفعل إما أن يكون يفعل لأول مرة أو ليس لأول مرة، وإما أن يكون في الوقت أو خارج الوقت. إذن صار عندنا حاصل ضرب 2 في 2 كم صورة؟ 4 صور. إذا فعله أولا وفي الوقت هذا أداء بلا إشكال، إذا فعله أولا وخارج الوقت فهذا قضاء بلا إشكال، إذا فعله ثانيا وفي الوقت هذا إعادة بلا إشكال، إذا فعله ثانيا خارج الوقت، يعني مثلا صلى في الوقت صلاة ثم بعد أن خرج الوقت اكتشف أن طهارته لم تكن صحيحة فأعاد خارج الوقت، فهذا الأصل فيه أنه أيضا إعادة، إعادة. ولهذا أطلق هنا لما قال الإعادة ما قال إيش؟ في أول الوقت أو في إيش؟ في خارج الوقت، في أثناء الوقت أو في خارج الوقت. والقضاء فعله بعد خروج وقته، فعله بعد خروج وقته، لكن إذا قلنا فعله بعد خروج وقته هكذا مطلقا أيضا وما قيدناه بأولا سيحصل تداخل بين القضاء والإيش والإعادة، لأنه معناها إذا أعاده خارج الوقت سيدخل في تعريف الإعادة وفي نفس الوقت سيدخل في تعريف الإيش القضاء. والأمر سهل في النهاية لأنها مصطلحات يعني ما ينبني عليها كبير شيء. النية معروفة أن الإنسان ينوي أن هذه الصلاة الفلانية التي حصل فيها إشكال أو كذا، بعد ذلك لا يشترط أن ينوي أنها لي أداء أو قضاء، وأكثر الناس لا يعرفون مثل هذه المصطلحات ولا يتعرضون لها. فالأظهر والله أعلم أن مثل هذا لا ينبني عليه شيء، وإنما هو مجرد اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. والإعادة فعله ثانيا أو ثالثا أو رابعا، المهم أنه غير المرة الأولى، لخلل أو غيره. خلل يعني اختلال في الفعل الأول وفساد الفعل الأول، مثلا تبين فساده أو غيره كتحصيل أو غيره كتحصيل الكمال، مثل من صلى منفردا ثم وجد في الوقت جماعة يصلون فإنه يعيد إيش معهم. هل صلاته الأولى فاسدة فيها خلل؟ لا، لكن فيها نوع نقص، لكنه نقص لا يمنع إزاء، لكن هو يريد تحصيل إيش الكمال، وهو فضل الجماعة مثلا. إذا قلنا إن العلة في ذلك هو إيش تحصيل فضل الجماعة. طيب، والقضاء فعله بعد خروج وقته، إذا خرج الوقت ففعله بعد ذلك يعتبر قضاء أو يعد قضاء مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، لعذر أو لغير عذر. وعلى هذا غير المعذور واضح، مثلا إنسان فرط في زكاة الفطر من غير أي سبب إلى أن خرج وقتها، أو في الصيام مثلا حتى خرج وقته، أو في الصلاة حتى خرج وقتها ثم فعله، فهذا يسمى إيش قضاء. وإذا كان لعذر طيب أيضا على قول المصنف يعتبر إيش قضاء. وعلى هذا المعذور إذا فعل الفعل بعد زوال العذر وقد خرج الوقت يعتبر فعله إيش قضاء، مثل الناس والنائم مثلا عن الصلاة، وحتى الحائض. ولهذا وإن كان هذا بالمعنى اللغوي أو الشرعي، لكن عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولم نكن نؤمر بقضاء الصلاة، فسمته قضاء. وإن كان قضاء في اللغة معناه يعني يختلف عن الاصطلاح، لكن في الجملة يستأنس به. وكما قلنا هذه اصطلاحات لا ينبني عليها، ولهذا أشار إلى القول الآخر وقال وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. يعني هذا ينبني على قول من يقول إذا كان لعذر فهذا لا يعتبر قضاء بل هو الأداء، خاصة إذا كان يمتنع الأداء مثل الحائض. أصحاب العذر نوعان، منهم من يستطيع أن يؤدي لكنه مرخص له في عدم الأداء، مثل من أحسنت مثل المسافر والمريض الذي يستطيع أن تحامل مثلا على نفسه، هذا إذا أدى أجزاءه. وفي نوع أصلا لا يستطيع إيش بل يحرم عليه أن يؤدي مثل الحائض، فكأنه يقول كيف تقولون قضاء وهي أصلا كان يحرم عليها الإيش الأداء، لو صامت لا أجزاها بل وتأثم، فكيف تقول طيب وين الأداء، لأن القضاء فرع عن إيش. يقول هذا المفروض يسمى إيش أداء، هذا على القول الثاني. يقول لا هذا المفروض يسمى أداء لأنه ما كان عندها أصلا فرصة، حرام عليها في الأول فهذا هو الأداء. لكن قال لك ليس بشيء هذا القول، لأن القضاء يكون عن انعقاد سبب عن تقدم انعقاد سبب الوجود الوجوب في الجملة، ولا يلزم أن يكون على الشخص الإيش المعين. يعني هي الحائض لا يجب عليها في ذلك الوقت بل يحرم، لكن عموما هل رمضان وجب أو لا؟ فإذا وجب الفعل على الناس عموما من تأخر عن وقته بعد ذلك يسمى إيش قضاء، سواء كان بعذر أو بغير عذر، هذا لا يضر لأنه ليس عليه إثم ما دام هو معذور ليس عليه. وكما ترون هذه أمور اصطلاحية، ماذا سينبني؟ لو واحد قال لا هذا أداء، واحد قال هذا قضاء، ماذا سينبني؟ بعضهم قال كما قال صاحب المرقي هو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدأ، يعني قال يترتب عليه أن ينوي الأداء ولا القضاء. إذا قلنا أداء ينوي الإيش الأداء، وإذا قلنا قضاء ينوي القضاء. لكن أصلا أمور النية سهلة ما يحتاج إلى هذه الإيش تعقيدات. نأتي المرأة عمرها نويت القضاء ولا أداء، ما تدري عن هذه الأمور أصلا إيش أداء وإيش قضاء. المهم من رمضان الذي سبق أنا أريد أن أصومه الآن، لا تعرف لا قضاء ولا أداء ولا هذه الأمور، ما يعني ما يحتاج الأمر إلى هذا التعقيد. قال الثالث المنعقد هذا هو التقسيم الثالث أو القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي، وهو منظور فيه إلى اعتبار لزوم الحكم وعدم لزومه، لزوم الحكم وعدم لزومه، يعني هل يلزم أو لا. وأيضا أتبعه ذكر الحسن والقبح، الحسن والقبح. فقال لك الثالث المنعقد، وأصله في اللغة يعني الالتفاف، شيء انعقد معناه إيش؟ مثلا انعقد شعره أو متعقد معناه أنه متداخل. قال ابن فارس هذا يعود إلى إيش؟ الشد وشدة وثوق، ومنه مثلا العقيدة لأن الإنسان يعقد عليها إيش؟ قلبه. واصطلاحا عرفها بتعريف، يعني بتعريف قسمها إلى قسمين، إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، يعني عقد ينعقد بعبارتين من طرفي العقد، واحد يوجب والآخر إيش؟ يقبل. مثلا ولي المرأة يقول إيش؟ زوجتك مثلا، والآخر يقول قبلت، أو البائع يقول بعتك والآخر يقول إيش؟ قبلت، أو الواهب يقول وهبتك. هذا الارتباط يسمى إيش؟ انعقادا. فالعقد ينعقد بهذين القولين. أو المعنى الثاني له اصطلاحا اللزوم، يعني يكون بمعنى اللازم. طيب ما هو اللازم؟ فبين لك اللازم، لأن اللازم أيضا من المصطلحات، يقولون هذا عقد لازم مثلا. اللازم قال لك وأصل اللزوم سيبينه هو، قال أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول، يعني أنه لزمه ولا يمكنه إيش؟ تركه، لزمه ولا يمكنه تركه، أو يعني أنه دخل فيه، دخل فيه، قد يكون يجوز له الترك وقد يكون لا، مثل انعقاد الصيام يجوز له أن يترك على الصحيح النافلة يعني بعد إيش؟ بعد الدخول فيها، لكن المقصود أنه دخل في الإيش؟ في العبادة، دخل في العبادة. وأيضا ينعقد النذر مثلا بإيش؟ بالتلفظ به، مثلا يقول لله علي نذر كذا وكذا. وأصل اللزوم الثبوت، اللازم الثابت يقول. واللازم في الاصطلاح ما هو؟ اصطلاح الأصولين والفقهاء، ما يمتنع على أحد. العقود تنقسم إلى جائزة ولازمة، لازمة وإيش؟ جائزة. اللازم قال لك هو ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع. العقود نوعان، عقود جائزة يعني متى ما شئت أن تفسخها أنت ولو بغير رضا الطرف الآخر يجوز لك إيش؟ فسخه، مثل الوكالة، أنت وكلت شخص، فعله الوكالة، وكلت شخص قلت له اشتري لي سيارة، قبل أن يصل إلى السوق اتصلت عليه قلت له أنا فسخت الوكالة، يصح أو لا؟ يصح. هل يقول لك كيف تفسخ؟ لا أنا ماني بفاسخ. يصلح؟ أنت وكيل خلاص، متى ما فسخ الموكل فسخ الوكالة انفسخ. طيب وبالعكس أيضا من الطرف الآخر، لو الوكيل في الطريق غير رأيه قال يا فلان أنا لست بوكيل لك، هل يستطيع أن يلزمه؟ ما يستطيع. إذن جائز من الطرفين، من الوكيل والموكل، كل منهما يفسخ. اللازم الذي لا يستطيع أن يفسخه إيش؟ بمفرده إلا برضا طرف الآخر. مثال ذلك رجلان تبايعا بيعا، أي بيع، مثلا سيارة، خذ استلم خلاص، سيارة 100% في عيوب ما فيها خيار، مجلس انتهى وتفرق، هذا أخذ السيارة وهذا أخذ ثمن. الصباح اتصل صاحب السيارة قال والله سيارتي هذه عزيزة علي وأنا ما أستطيع أن أفارقها، أريدها. يستطيع إلزامه؟ لا، وإنما استحباب فقط، يسمى الإقالة، يطلب منه يقول لو سمحت، لو قال لا ما يستطيع أن يلزمه العقد. هذا نقول إيش؟ لزم البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن إيش؟ وجب. وجب ولزم متقاربا، عشان كذا قلنا الواجب في اللغة والساقط لازم محله، فإذا وجبت جنوبه سقطت لازم محله، لزم. فالعقد لازم، وأحيانا يكون لازما من أحد الطرفين وجائزا من إيش؟ من طرف آخر. مثال ذلك متبايعان اشترط أحدهما الخيار لمدة 3 أيام، الثاني ما اشترط، فأول ما يتفرق هذا عنده ما زال فرصة أنه إيش؟ يفسخ العقد، أما الآخر لزم من جانبه ما يستطيع لأنه ما اشترط لنفسه إيش؟ الخيار. وهكذا. طيب والحسن والقبيح، الحسن والقبح أصلا مسألة تبع أصول الدين، يعني ليست من أصول الإيش؟ الفقه، لكنهم أدخلوها هنا لأنها لا شيء من العلاقة. قال لك الحسن ما هو الحسن وما هو القبيح من جهة الشرع. عندنا معاني أخرى من جهة ملائمة الطبع، معروف عند كل أحد أن الغنى مثلا ملائم للطبع أحسن من الفقر، بمعنى أنه ملائم لطبع الإنسان أكثر من الإيش؟ من الفقر. الصحة أحسن من المرض مثلا، يعني الشبع مثلا أحسن من الإيش؟ من الجوع، باعتبار أنه ملائم لطبع الإنسان يلتذ به أكثر من الإيش. هذا واضح. لكن شرعا هل الحسن والقبح شرعيان فقط أو يدركان بغير الشرع؟ هذا فيه طرفان وسط. المعتزلة قالوا أصلا يدرك بالعقل والعقاب عليه بالعقل أيضا، مجرد معرفتك بالعقل يلزم عليه الثواب والإيش والعقاب. فيقولون مثلا قبل الرسالات لو أشركت فأنت مؤاخذ، لأن عقلك يدل على أن الشرك قبيح، أنك لو فكرت تعرف أن الخالق هو المستحق للإيش للعباد وتقوم عليك الحجة بهذا. قابلهم لشاعر وغيرهم قالوا بالشرع فقط، ما في شيء يبين لنا الحسن والقبح غير الشرع. فكان يمكن لولا أمر الله ونهيه كان يمكن الله يأمر، فليس الأشياء حسن ثابت في نفسها، يمكن كان الله يأمر بأشنع الأمور، يأمر بالشرك، يأمر بالفواحش، يأمر ويعذب الأنبياء وينعم الشياطين ويحرم التوحيد، عندهم هكذا لأنهم ينفون حكمة الله، يقولون الله لا يفعل لحكم، يسمونها الأغراض كما تقدم لنا. فيقولون الله يأمر بما يشاء والأشياء ليس إيش؟ ليس لها في نفسها، ممكن يأمر بالكذب وينهى عن الصدق عادي، يأمر بس إرادة رجحت مثلا على مثل فقط، عبارة عن إرادة مجردة، وهذا قول باطل أيضا. والوسط أننا نقول إيش؟ أصل الحسن والقبح قد يدرك بالعقل والفطرة لكنه لا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بإيش؟ بالشرع. وما كنا معذبين تنبعث. أما نقول الصدق والكذب ما في واحد لواحد ما في مزية على الآخر، أو الزنا والعفاف وعمل قوم لوط ما في فرق، الشرك والتوحيد ما، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فهو هنا قال الشرع، ولهذا قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، على قول هؤلاء معناه إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، لأنه الفحشاء لا تعرف أنها فحشاء إلا بالنهي على قول. طيب إيش الفائدة؟ كل إنسان لا يأمر بما ينهى عنه، هي أصلا هذا يدل على أنها هي ثابت لا وصف الفحشاء قبل أن يؤمر أو إيش أو ينهى، هي نفسها فحشاء تستفحشها الفطر والعقول السليم وتنفر منها. ولهذا قال من قال من ذكر عن من ذكر أنه قال إيش؟ ما افتكرت في أمر يعني حسن إلا وجدته يأمر به، ولا قبيح إلا وجدته ينهى، معناه أن هذا مركوز في الإيش؟ في الفطر والجبلات. طيب هنا هو قال الحسن ما لفاعلي أن يفعله، يعني الشرع بعد مجيء الشرع كيف نعرف الحسن والقبح؟ نرجع إلى الشرع، ما يجوز لفاعلي أن يفعله فهو حسن، وما ليس له أن يفعله فهو قبيح. وطبعا عندهم خلافات في المطولات في أفراد ذلك، ما ربنا لم ينهى عنه، طبعا صاحب المراقي أشعري، ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. الرابع العزيمة والرخصة، وأصل العزيمة القصد المؤكد. العزيمة والرخصة هذا هو القسم الرابع والأخير الذي ذكره المصنف لأقسام الحكم الوضعي، وهو باعتبار كونه على الأصل أو إيش أو مسهلا فيه على خلاف الأصل، مسهلا فيه على خلاف الأصل. فالعزيمة قال لك في اللغة القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى فإذا عزمت توكل على الله، ومنه قوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، ومنه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والرخصة السهولة في اللغة، رخص يعني إيش؟ سهل أو لين أو ناعم، ومنه رخص السعر إذا سهل الشراء. واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. والرخصة طيب يعني العزيمة عزائم الشرع معناها أنها باقية على الأصل، الأصل في الأحوال العادية للمكلفين هي العزائم. فمثلا الأصل العزيمة صلاة كل صلاة في وقتها، أن تصلي كل صلاة في وقتها هذا عزيمة. أما الجمع فهذا يعتبر إيش؟ رخصة لأنه تسهيل لأجل العذر كما سيأتي. الأصل الطهارة المائية، وأما التيمم يعتبر إيش؟ رخصة، مثلا خاصة في حق المريض يعتبر إيش؟ رخصة تسهيل يعني، حتى لا يشق عليه بالماء يعني التطهر بالماء وهكذا. مثلا الأصل وجوب صوم رمضان هذا عزيمة، الرخصة للمسافر والمريض مثلا أن يقضي عدة من أيام أخر وهكذا. فقوله من غير مخالفة دليل يعني ثابت على وفق الدليل، ولم يخالف هذا الدليل مخالف آخر في حق المكلفين في الأحوال العادية التي ليس فيها عذاب. طيب، والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. قال بعضهم الأولى أن يقال إباحة المحظور شرعا، شرعا مع قيام سبب الحظر، يعني إباحة جاءت من جهة الشرع، يعني أن يكون شيء ممنوعا لكنه يبيحه الشرع لعذر مع قيام سبب الحظر، يعني سبب الحظر لم يزل وموجود ولكن مع ذلك إيش؟ النهي زال. لماذا؟ تسهيلا ناجل إيش؟ العذر. فمثلا الميتة ميتة، يعني ذاتها هي نفس الذات، تكون من نفس المكونات، لكن من اضطر إليها جاز له أن يأكل منها باعتبار الاضطرار، باعتبار لأنه هناك عذر وهو الاضطرار أنه لم يأكل منها هلك. طيب، هل ذات الميتة تغيرت؟ لا، هي نفس الميتة ومع ذلك أجيز له أن يأكل، بخلاف إذا زال السبب. ولهذا قال وسبب الحظر هذا، ما هو سبب الحظر؟ فسره كثير من الأصوليين بالدليل، يعني الدليل الحاضر ما زال إيش؟ موجودا ليس منسوخا، يعني خرج به النسخ، لأن النسخ نسخ إيش؟ الدليل. فلا يسمى ترخيصا بالمعنى الخاص الاصطلاحي، وإن كان ترخيص بمعنى تسهيل معنى العام. فمثلا كون الناس لا يأكلون ولا يأتون نساءهم بعد بالليل مثلا بعد العشاء بعد النوم، هذا كان في أول الإسلام هكذا، ثم نسخ إلى إيش؟ فباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هذا تسهيل لكنه نسخ الأول، نسخ تمام. حينئذ يقولون هذه لا تسمى رخصة اصطلاح، ليست رخصة اصطلاحية، لأن الرخصة معناها أن العزيمة موجودة لكن حصل عذر في حق بعض الأشخاص فإيش؟ فاستثنوا من ذلك، هذه الرخصة الاصطلاحية. أما بالمعنى العام تسهيل هو تسهيل صح؟ لكنه زال تماما، الحكم الأول زال تماما ونسخ ورفع، لا نحن نريد العزيمة باقية لكن استثني بعض الأشخاص للعذر. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا أيضا يوضح التعريف الأول، الدليل الشرعي يقتضي المنع فيأتي دليل آخر إيش؟ يجيز، وهو أرجح من الدليل الأول. مثلا حرمت عليكم الميت، هذا عام في جميع الأحوال والأشخاص، فيأتي إيش؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وأيضا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا المعارض أرجح من حرمت عليكم الميتة لأنه دليل خاص والآخر دليل إيش؟ عام، والدليل الخاص مقدم على الدليل العام لعذر، حينئذ هذه تعتبر إيش؟ رخصة، رخصة تسهيل. ولهذا هناك تعريفات أوضح من هذا، مثلا صحيح مراقي قال والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. الرخصة حكم تغير إلى سهولة، حكم تغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، مع قيام سبب الحكم الأصلي معناها أن الدليل المانع موجود ليس منسوخا، لكن هذا الإنسان لأنه حصل له عذر تغير الحكم في حقه. هذا أوضح يعني، يعني لو قيل لعذر أو كذا كان أوضح، ينبغي أن يذكر هذا فيه كما ذكره صاحب جمع الجوامع والمراقي وغيرهم. كتيمم المريض لمرضه، الأصل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لكن فإن كنتم مرضى أو وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية، قال فتيمم، هذا أبيح له التيمم مع وجود وبقاء دليل الطهارة المائية وهو العزيمة موجودا وباقيا غير منسوخ، لكن استثني هذا لأجل ليش العذر، هذه تسمى إيش رخصة. وأكل الميتة للمضطر كما ذكرنا لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل، هذا تفسير آخر للسبب المانع، وأنا أميل إلى هذا التفسير، وأن لا نقول السبب هو الدليل وإنما نقول السبب هو الوصف، الوصف نفسه. الآن الماء موجود أو لا، يستطيع استعماله أو لا، يستطيع في الجملة وإن كان سيتضرر، لكن في النهاية ليس مستحيلا يستطيع، لكن بسبب العذر والمشقة وفي عنه، لأن المشقة تجلب تيسير كما تقدم لنا في القواعد. وكذلك خبث المحل يعني الميتة خبيثة بما فيها من الدماء والنتن وكذا كما هي ما تغير شيء، ومع ذلك أبيح له الإيش. والغريب أن بعض العلماء، يعني هذا من اللطائف، يعني بعض العلماء ينازعون في بقاء خبث المحل عند الرخص. ابن القيم يقول يعني يميل إلى أن الميتة قد يقلبها الله عز وجل طيبة في حق إيش المضطر، هكذا قال. والعرايا من صور المزابنة، هذا إشارة إلى نوع آخر من أنواع الرخصة، وهو المخرج من أصل يقتضي منعه، المخرج من أصل صورة يعني حكم مخرج من إيش من أصل عام كان يقتضي إيش منع هذه الصورة، لكن أخرجها الشارع إيش تسهيلا على العباد، ليس مثل الأول. الأول حكم في حق نفس الشخص تغير إيش مع بقائه في حق غيره، وأما هذا حكم ابتداء أخرج لجميع الأمة. مثاله العرايا من المزابنة، المزابنة نوع من أنواع الربا في الأصل، محرم، مزابنة محرم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، معناه أنك تشتري مثلا تمرا في رؤوس ليش أو رطبا في رؤوس النخل بتمر جاف مقدرا مثلا أنه هذا مثلا خمس ثلاثة آصع مثلا، فتعطيه إيش ثلاثة آصع تعطيه جاف، وهذا لا يجوز حتى لو قطع، لا يجوز، لأن الرطب باليابس لا يجوز، لأنه إيش يتفاوت عندما يجف هذا الرطب، لا نستطيع أن إيش أن نعرف أنه سيكون مثيلا للإيش للجاف. وأنتم تعرفون ربا الفضل، بمعنى أن الربويات لا بد فيها من الإيش من التماثل، إذا حصل أقل احتمال حرمت المعاملة، لأن الجهل بالإيش بالتماثل كالعلم بالتفاضل كما ذكرنا هذا في الشرح العمدة. فمثلا عندك رطب ثلاثة آصع وتمر ثلاثة آصع لا يجوز بيع بعضهما ببعض، لماذا؟ لأن الرطب النبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، الرطب هذا يجف وينقص لن يصير مثل الآخر، فلذلك لا يجوز. فكيف إذا كان في رؤوس النخل يعني أشد، لأننا لن نستطيع أصلا أن نكيله وإنما سنقدره إيش تقديرا، فهذا ممنوع، هذا هو الأصل. استثنيت منه صورة اسمها العراية بشروط معينة عند أهل العلم لحاجة الناس إليها، تكون في ما دون خمسة آصع وبشروط معينة ذكرها أهل العلم في باب البيوع تجوز حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، وهذا ما أشار إليه صاحب المراقي بقوله وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن، يعني شيء أخرج من أصل كان قمنا أي جديرا بمنعه، فهنا عندنا أصل كان الأصل إيش منعه. مثاله أيضا يقولون السلم، شأنه لا يعترض المثال، السلم بيع المعدوم ما حكمه؟ حرام، لأنه مجهول معدوم، الله أعلم يأتي ما يأتي كيف وصفه. طيب السلم تقول ماذا تريد؟ والله يريد من هذه الساعة مثلا 20 ساعة بعد 5 أشهر، تقول خلاص ادفع، تدفع المبلغ من الآن، ولا أنا أملك الساعة أصلا ولا أعرف أين ولا، وهذا للحاجة إليه الشرح إيش رخص فيه واستثناه من بيع المعدوم والمجهول وما لا تملك وإلى آخر، هكذا قالوا. الباب الثاني في الأدلة، الآن الحمد لله هكذا انتهينا من الباب الأول وهو ليش الأحكام وهي الثمرة، الآن نأتي إلى لب الموضوع وهو ليش الأدلة. أنا قلنا علم أصول الفقه هو ليش العلم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ويتبع ذلك العلم بالمستفاد وهو ليش الحكم، هذا تكلمنا على خص حكم أحكام غير شرعية وشرعية، والشرعية تنقسم تكليفية وإيش ووضعية، انتهينا منها الحمد لله و تكلمنا عليها وما يتعلق بها. الآن ندخل في الموضوع الأساس وهو إيش الأدلة. قالت أصل الدلالة الإرشاد، يقولون الدليل المرشد إلى المطلوب. مثلا اللافتة تعتبر دليلا لأنها ترشدك إلى المكان الذي أنت ذاهب إليه. واصطلاح هذا في اللغة، ولهذا قال واصطلاحا قيل في تعريف الدلالة، الدلالة طبعا مثلثة والفتح أفصح، قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. التعريف المشهور في الدلالة ما يمكن بعضهم يقول فهم أمر من أمر، وبعضهم يقول إمكان فهم أمر من أمر فهم أو لم يفهم. إمكان فهم أمر من أمر فهم منه أو لم يفهم، يعني مثلا اللافتة هذه يمكن أن نفهم منها طريق إلى مكان معين فهي دليل لأنه يمكن أن نفهم منها. طيب لو جاء إنسان ما يعرف اللغة المكتوب بها، أو كان كل الناس اللي حولها ما يعرفون هذه اللغة، هل هذا يخرجها عن كونها دليلا في نفسها؟ هي دليل لأنه يمكن إذا جاء أحد يعرف اللغة هذه أن يستدل بها، إذن هي دليل في نفسها. كونك أنت ما استطعت أن تفهمها أو الناس ما استطاعوا أن يفهموها لا يخرج عن كونها دليل. ولهذا قال أهل العلم لا يمتنع أن تستدل بدليل لم يستدل به أحد قبلك، ما في إشكال إذا كان دلالته صحيحة، لا تأتي بحكم جديد، لكن إذا استدللت على نفس الحكم بدليل لم تسبق إليه ما في إشكال، لأن الدلالات واسعة والاستنباط من الكتاب والسنة ليس له حدود. فممكن إنسان يأتي يستدل بدليل لم يستدل به أحد إيش قبله، لكن لا تأتي بحكم لم يقله أحد قبله، لأنك هكذا ستكون خرقت الإيش الإجماع. طيب قال هو ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة، يعني شيء لا يعرف بالتجربة وكذا، وإنما إيش يستنبط من هذه الإيش من هذا الدليل اضطرارا علما أو ظنا، يعني سواء وصلت إليه وصولا يقينيا أو وصولا ظنيا، يعني يغلب على ظنك ذلك. والدليل يراد به الدليل فعيل بمعنى فاعل، فدليل بمعنى دالل أصلها ثم أدغم الدال، يعني دليل بمعنى يدل هو فهو دال، دل يدل فهو دال. إما الدال كدليل الطريق، مثلا تستدل بشخص مثل إيش ابن الأريقط هذا في الهجرة، هذا يقول إيش دليل، دليل بمعنى دال يعني يدلني على الإيش على الطريق. أو ما يستدل به من نص أو غيره، وهذا هو المعنى الذي يستعمل في أصول الإيش الفقه، ما يستدل به من نص أو غيره كالقياس أو الإجماع. ويرادفه ألفاظ، يرادفه الترادف هو ما هو اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، مثلا بشر وإنسان، أو مثلا قمح وبر وما إلى ذلك، البرهان والحجة والسلطان والآية، هذه يقول لك قد يراد منها ما يراد بكلمة الدليل، قل هاتوا برهانكم مثلا، ما حجتك على هذا إن عندكم من سلطان بإيش بهذا. والآية معناها العلامة الواضحة، فكذلك وهذه تستعمل في القطعيات، في الأمور القطعية التي لا تحتمل غير ذلك، وقد تستعمل أيضا في الظنيات، هذه أحيانا تستعمل في المعاني الظنية التي ليست بقطعية. وأما الأمارة والعلامة تستعمل في الإيش في الظنيات فقط، لأن الأمارة والعلامة يعني كأنها قرينة فقط، فهذه لا تفيد إيش القطع، إنما تفيد ظنا غالبا وتستعمل في الظنيات فقط. هذه اصطلاحات، يقول لك هذه أمارة على كذا أو علامة، قد تكون علامة لكن منع مانع أو في شيء آخر أو عندها سبب آخر، أو فليست إيش قطعية، قرائن فقط مثل القرين. هل القرينة تستعمل في القطع؟ أنت الآن لما تقول هذا في قرينة، هل تفهم من هذا كلام أن هذا قطع؟ لا طبعا، تفهم أنه إيش في إشارة هكذا، يعني ليست قاطعة. وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية يعني نقلية تؤخذ من النقل، الكتاب والسنة واضح أنهما نقليا، والإجماع لأنه معتمد على الإيش النقل، لأن الإجماع ما عرفت حجيته إلا عن طريق النقل. أدلة، ما هي الدليل على أن الإجماع حجة؟ النقل. هل العقل يمنع أن تجتمع الأمة على ضلال؟ مجرد العقل المجرد المحض لا يقتنع، لا يمتنع. أليس الناس في آخر الزمان سيجتمعون كلهم وما يبقى إلا شرار الخلق على الكفر والرذيلة وكذا؟ ما يمتنع كل من في الأرض. لكن إيش؟ ليس هذه الأمة خلاص تكون قبض أرواح المؤمنين، لكن النصوص دلت كما سيأتي إن شاء الله في بعض المجموعة دلة دلت النقلية على أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، ويتفرع عنها القياس والاستدلال، لأن القياس أيضا ستقيس على شيء لابد أنه في نهاية المطاف يعتمد على الإيش؟ على النقل. القياس فيه إعمال العقل لكن في النهاية لابد أن يعتمد على إيش؟ على نقل. وكذلك الاستدلال، استدلال سيأتي، مثلا نقول المسبب ينتفي لانتفاء سببه الواحد مثلا وحيد، وهذا مثلا ينتفي لانتفاء شرطه، ينتفي لوجود مانعه، هذه أيضا أمور كون المانع مانع والشرط شرط، هذا أخذناه من وين؟ من النصوص، فبالتالي يرجع إلى ليش. والرابع عقلي وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة، نفس الكلام الذي كنا نقوله قبل قليل في القواعد، العقل يدل على أن الأصل عدم التكليف، العقل مع النقل يدل على أن الأصل براءة الذمة، حتى يأتي إيش؟ دليل يدل على التكليف، والنقل أيضا دل على ذلك، وهذا لأن الله عز وجل لا يكلف بإيش؟ بما لا يعلمه المكلف، لأنه تكليف بالمحال. طيب العقل يدل على براءة الذمة مع النقل، وهذه تسمى بالإباحة العقلية، وهي معناها استصحاب البراءة الأصلية، وأن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التكليف عموما، سواء في العبادة عدم التكليف لا استحبابا ولا إيجابا، وأيضا في العادات عدم التكليف بمنع ولا كراهة إلا إيش؟ إلا بدليل، لا إذا ما جاء دليل نتمسك بالإيش؟ بالعدم الأصلي، هذا يسمى العدم الأصلي، يعني عدم ورود النص وعدم ورود الشرع، فالأصل بقى ما كان على مكان. ما قبل ورود الشرع غير مكلفين، الأصل أن نبقى على هذا حتى يأتي دليل آخر، والنقل أيضا دل على ذلك كما فصلناه هنا وفي هناك يعني. فالكتاب كلام الله عز وجل، هذا هو الدليل الأول، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، فهو كلام الله كيفما تصرف، سواء كان محفوظا أو مكتوبا أو مقروءا أو متلوا، قال تعالى حتى يسمع كلام الله، هذا متلو، وفي الصدور بل هو آيات بينات في صدوري، وفي الكتابة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كيف ما تصرف هو القرآن وهو كلام الله، الكلام كلام الباري، والصوت صوت ليش القاري، والمداد مداد الكاتب، وكذلك الجلد وكذا، لكن هذا لا ينفي أن الكلام هو كلام الله، لأنه ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله إيش مبلغا مؤديا كما تعرفون، وهو كغيره من الكلام في أقسامه، لأنه بلسان عربي مبين، فتجري فيه أقسام اللغة التي تجري في كلام غيره تعالى، فمنه حقيقة ومنه مجاز، لأنه مدام هو بلسان عربي مبين ففيه أساليب العرب في كلامه، إلا ما منع منه مانع. الحقيقة ما هي؟ قالك وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني أصالة ما وضع له أصالة، هذا يسمى إيش؟ حقيقة. مثلا السماء، السماء المعروف، الأرض في الأرض المعروف كذا، في أحيانا المعنى مثلا يحتمل معنى حقيقي أو مجازي، فالأصل حمله على المعنى الحقيقي كما ذكرنا قبل قليل، فالقرآن منه حقيقة، بل هو الأصل والغالب فيه أنه يحمل على معاني إيش؟ الحقيقية. ومنه الصفات، لأنها تحمل على معانيها الحقيقية اللائقة بالله عز وجل، كما حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره، أن أهل السنة يحملون نصوص الصفات على الإيش؟ على الحق، لكن أي حقيقة؟ حقيقة اللائقة بالله، ليس الحقيقة التي في أذهان المعطلين والمشبهين، لأن المعطل يشبه أولا ثم ينفي، يقول هذا ظاهره أنها جارحة مثلا وأنها فينفي ذلك بزعمه. من الذي قال لك أن ظاهره أنه جارح؟ ولو كان ظاهره أنه جارحة معناه أن القرآن يضل الناس، لأن ظاهره كفر وضلال على قولك، وقد صرح بعضهم بذلك والعياذ بالله، قالوا التمسك بظواهر القرآن والسنة من أصول الكفر كما قاله من قاله منه والعياذ بالله. طيب لماذا ينزل الله عز وجل الكتاب مبين وبيان وكذا ويكون ظاهره الكفر؟ يأخذ الأعرابي وتأخذ المرأة وتأخذ ويذهبون به. طيب ولو افترضنا هذا، أليس الرسول يبين لهم؟ قل لهم احذر، هذه الآية ظاهرها كفر كما يقولونهم، كلام باطل. وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل في ما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، يعني هو لم يوضع له ابتداء لكن استعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، على وجه يصح هذا اكتب عليها اي ايش بعلاقة، علاقة تصح. المجاز استعمال الكلام في غير ما وضع له اولا، استعمله في ايش في معنى اخر غير الذي وضع له. يضربون له مثالا يقولون مثلا الحيوان الاسد وضع للحيوان المفترس معروف، تستعمله انت في الرجل الايش الشجاع. يقولون كلمة أسد أصلا وضعت للحيوان لم توضع للرجل، لكن أنت وضعت استعملتها في الرجل عندما تقول مثلا رأيت أسدا يخطب أو يرمي في الحرب مثلا. هنا يقولون أنت استعملت الأسد في غير ما وضع له أولا، لكن لعلاقة أو لا لعلاقة، وهي المشابهة أنه يشبه الأسد في الجراءة والشجاعة، فلا بد أن يكون هناك علاقة. أما لو قلت مثلا شربت الحذاء، إيش شربت الحذاء؟ يقول الله أردت بالحذاء العصير، يصلح؟ إيش العلاقة بين الحذاء والعصير؟ ما في علاقة منضبطة، عندنا علاقات منضبطة، والعلاقات قسمان، إما المشابهة، وهذا المجاز يسمى بالاستعار. أي مجاز علاقته مشابهة يسمى إيش؟ الاستعار. وإما غير المشابهة، وهذه مشهورها ثمانية علاقات معروفة في علم البلاغة، مثلا إطلاق الكل وإرادة البعض وعكسه، إطلاق الحال وإرادة المحل وعكسه، إرادة الحال وإرادة إيش إطلاق الحال وإرادة المآل وعكسه، وما إلى ذلك. هذه العلاقات الثمانية تسمى بالمجاز الإيش المرسل. مرسل يعني المطلق الذي لم يقيد بعلاقة المشابهة، لم يقيد بعلاقة المشابهة، فهذا يعتبر إيش يعتبر مجازا مرسلا. وهناك أنواع كثيرة المجاز معروف في كتب كجناح الذل مثلا، الجانب الإنسان استعمل الجناح في جانب الإنسان بدلا عن جانب الطائر، يريد أن ينقض يعني يكاد قارب، فاستعملت الإرادة في الإيش استعملت الإرادة في المقاربة، والأصل أن الإرادة غير المقاربة لكن أطلقت بمعنى، وهذا نستعمله نحن. ولك دارجع، دارجع هو هل هو يريد أن يسقط بمعنى أنه يحب أن يسقط، ولا بمعنى إيش اقترب يعني كاد يسقط يعني. حتى الجمادات ودارجة وما ليس المقصود الإرادة التي هي المتبادرة يعني. طيب، ومنهما استعمل في لغة، والمجاز طبعا أنكره بعض العلماء مثل علامة ابن تيمية ومن قبله ومن بعده واختلفوا فيه، لكن أهم شيء فيه أنه لا يدخل الأسماء والإيش والصفات. إذا ما أدخلت أسماء الصفات فالأمر فيه سهل، هذا ذلك تسميه مجاز، لأن الذين يسمونه مجازا يقولون هو أسلوب من أساليب اللغة العربية أو نحو ذلك، يعني في النهاية إيش لن ينبني عليه كبير شيء، بشرط أن لا يدخل في الإيش مجاز، لأنه حكي إجماع كما ذكرنا على أن أسماء الصفات محمولة على الإيش على الحقائق اللائقة بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تثبت المجاز ما تثبت، الأمر سهل يعني في هذا. ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب، ما استعملت فيما له يعني المعرب هو ما استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتها، استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتها، يعني العجم أي يعني ناس غير العرب وضعوا هذا المعنى هذه الكلمة لمعنى معين، فكون العرب يأخذون هذه الكلمة ويستعملونها في نفس المعنى هذا يسمى إيش معربا. ما استعملت فيما له جل العرب في غير ما لغتهم معرب، مثلا صولجان كلمات معروفة مثلا، وكما ذكر هنا في القرآن كناشئة الليل وهي حبشية، يعني كلمة ناشئة حبشية، والمشكاة هندية، والاستبرق فارسية، استعملت بنفس المعاني التي كانت عليها في تلك اللغات، فعربتها العرب وأدخلتها في إيش في لغتها، وأحيانا يصيب شيء من التغيير. وبعض العلماء صنف في هذا النوع، بعض علماء اللغة مثل الجواليقي رحمه الله هو عالم كبير عنده كتاب اسمه المعرب فقط في هذا النوع، اختلف العلماء هل المعرب واقع في القرآن أو لا، فالذين قالوا واقع، الذين قالوا غير واقع استدلوا بكل الأدلة التي فيها أن القرآن بلسان إيش عربي مبين وكذا، فقالوا لا يمكن أن يقع في شيء بغير اللغة العربية. والآخرون قالوا، نحن نجيب عن هذا بأجوبة، منها أنه لم يستعمل إلا بعد تعريبه فهو في حكم الإيش اللغة العربية، فهو في حكم العربي. والثاني أنه كون القرآن عامته باللغة العربية وفيه بعض الكلمات اليسيرة من غيره لا يخرج عن كونه عربيا بلسان عربي ما يخرج، وبالتالي ما في إشكال. وهذا الخلاف في غير الأعلام، أما الأعلام فقد اتفق على وقوعها وليست هي من المعرب، يعني فيها خلاف هل هي من عرب إسماعيل إبراهيم، هذه معروف أنها إيش أسماء جبريل مثلا، أسماء في الأصل غير عربية، هذا خارج ما إيش موضع الخلاف ولا يكاد ينبني عليه شيء. هذا ذاك لا يبنى عليه فرع متى أبا رجوع در ضرع كمان، ما يعني ما لا تتعب نفسك كثير لأنه لن فقط إيش تحرير أنه هل وقع في القرآن معرب أو لا. ولهذا ذكر هذا القول الآخر حتى عند الحنابلة، قال وقال القاضي، والقاضي في أصول الفقه والفقه الحنبليين هو أبو يعلى الفراء، أبو يعلى قال الكل عربي، وسيتكرر دائما معنا القاضي وأبو الخطاب، وأبو الخطاب تلميذه، وما أكثر ما يخالف أبو الخطاب شيخه أبا يعلى، هذا يمين هذا يسار هذا يسار هذا من كثير يعني، لكن طبعا يتفقان على بعض المسائل. فدائما ستجد إيش قال القاضي كذا وقال أبو الخطاب كالوذاني كذا من علماء الحنابلة أيضا. وفي محكم ومتشابه، القرآن منه محكم ومنه متشابه، أما المحكم ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ بنص القرآن هو الذي أنزل منه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر شابهات. فما هو المحكم وما هو المتشابه؟ قال القاضي المحكم المفسر، المفسر معناه مبين المعنى، المفسر معناه مبين المعنى واضح يعني، لأن التفسيرة مأخوذ من تفسيرة الطبيب عند العرب، والتفسيرة مثل العينة، مثل الإيش العينة، العينة ما هي يعني شيء مثلا يضعه الطبيب في عينة مثلا بول المريض أو كذا حتى يعرف مرضه، هذا يسمى بالتفسيرة لأنها تبين. فالفسر هو البيان، الفسر هو أيضا السفر، أسفر الصبح مثلا، والمرأة إيش السفور الذي هو ضد مثلا تغطية الوجه وكذا، يسمى المرأة سافرة العيش الوجه، وسمي السفر سفرا لأنهم يبرزون في العراء وينكشفون، وقيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال وهكذا. إذن هذه المادة تدور على العيش الكشف. فالمحكم المفسر بمعنى الواضح، والمتشابه المجمل يعني غير الواضح على هذا، لأنهما متقابلان، وهذا ما أشار إليه صاحب مراقي بقوله وقيل المتشابه هو ما لا يعلم إلا الله كما سيأتي. وعلى هذا يعني مشى صاحب المراقب بقوله وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، وقال إذن وذو وضوح محكم، الشيء واضح المعنى يسمى إيش محكم، والمجمل هو الذي لا يعرف المراد منه، محتمل متردد لكن بشرط احتمالات متساوية أما إذا كان غير متساوية سنأخذ بالظاهر وندع الإيش المرجوح، نأخذ بالراجح، لكن إذا كانت متساوية هذا يقال له إيش مجمل لأنه محتمل احتمالات متساوية. لكن المتشابه منه المجمل قبل بيانه، إذا بين خلاص، لكن إذا ما بين يكون إيش في نوع من التشابه، لكن التشابه أعم من ذلك. وعرفه أيضا وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق ما لا يعلمه إلا الله، ولهذا قال إيش بعدها في نفس الآية ماذا قال؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويل إيش متشابه، وما يعلم تأويله إلا الله، ولهذا أخذ بعض علماء أن المتشابه والذي لا يعلم معناه إلا الله. وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة، وقيل الحروف المقطعة، وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح هذا يعني في رأي المصنف أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات، هو تحقيق المقام أن يقال كما تعرفون أن المحكم المتشابه نوعان، إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص وتشابه خاص. الإحكام العام بمعنى الإتقان، الإحكام أحكم الشيء معناه إيش قنوة. ومنه قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، وآيات هذا عام لأنه جمع مضاف يعم جميع الآيات، فجميع الآيات محكمة باعتبار أنها إيش متقن. والتشابه العام أيضا، فالإحكام العام يوصف فيه جميع القرآن بهذا الاعتبار، وأيضا التشابه العام يوصف فيه جميع القرآن وهو كون القرآن يشبه بعضه بعضا في البلاغة والفصاحة والحسن والجمال وقوة المعنى، كله يوصف بهذا. ومنه قوله تعالى ها تابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين، هذا وصف لجميع القرآن بالتشابه، فهو جميع يصدق بعضه بعضا لا يتعارض ولا يتناقض، جميعه في غاية البلاغة والفصاحة هذا تشابه عام وإحكام عام. هل الإحكام العام يعارض التشابه العام؟ لا يعارضه، نحن قلنا كل القرآن محكم بالمعنى العام متشابه بالمعنى، بل يتآزران، لأنه ما صدق بعضه بعضا إلا لأنه إيش متقن. ولذلك إيش ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيش اختلاف، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. أما الإحكام الخاص والتشابه الخاص هو المذكور في آية آل عمران، وهو الذي يتعارض، هو الذي يتعارض. وهذا أيضا يعني له اعتباران، وهذا على حسب الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم. فمنهم من قال الواو هنا عاطفة، فيقول إيش وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أيضا يعلمون تأويله، ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال أنا من الذين يعلمون تأويله. وعلى هذا يكون التشابه بالمعنى الخاص هو الذي يشكل على أكثر الناس، لكن يعلمه إيش الخاصة والعامة، بمعنى أنها نصوص فيها يعني تحتاج إلى شيء من الجمع بينها وبين الإيش النصوص الأخرى، وقد تشكل على كثير من الناس، لكن الراسخين في العلم لا تشكل عليه. وهذا يحمل عليه قول ابن عقيل هنا، ماذا قال؟ قال المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارض، هذا يحمل على إيش؟ إذا قلنا الواو عاطف. ومن العلماء من قال الواو هنا استئنافية، استئنافية معناها أن الوقف يكون تاما عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم جملة جديدة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعلى هذا حتى الراسخون لا يعرفونه، ولهذا قالوا إيش كل من عند ربنا، يعني أفوضوا الأمر إلى إيش لله، وإذا كان هؤلاء الراسخون فغير من باب أولى. طيب على هذا ما هو الذي اختص الله بعلمه؟ الأشياء التي لا يعلمها إلا الله، مثل كيفيات إيش الصفات، كيفيات الأمور في الآخرة على تفصيلها الآن ما يعلمها أحد إلا إيش إلا الله، هذه الأمور التي اختصت إيش بها، وليس المقصود معنى الصفات. فالقول بأن معنى الصفات من المتشابه قول محدث، وهو قول أهل التفويض، لأنك إذا قلت المعنى أصلا لا يعلم إلا الله معناه إيش؟ أنا فوضت تفويضا عاما، أصلا تقول استوى ألف أو همزة وسط سين تاء واو ألف، هذا مثل ألف لام ميم لا نعرف معناه، لا يعلمه حتى جبريل والرسول، ما أنت لما تقول لا يعلمه إلا الله معناه إيش؟ حتى جبريل الذي نزل به لا يعرف معناه، والرسول الذي بلغ لا يعرف معناه، وأبو بكر وعمر لا يعرفون معناه، وعيسى وموسى ما في أحد يعرف معناه من هؤلاء، لا يعلمه إلا إيش إلا الله، وهذا قول باطل مبتدع. المعنى محكم، لكن الكيفية هي التي إيش من باب المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، هذا هو تحرير المقام. أما هكذا نجمل نقول متشابه محكم لا، التشابه بالمعنى العام. وعلى هذا الإحكام هو واضح المعنى والإش أو الذي يمكن لغير الله أن يعلمه أصلا، والذي اختص به الله عز وجل هو الإش هو المتشابه، وهذا يكون في أشياء معينة، لأن التشابه على هذا قسمان، تشابه نسبي وتشابه إيش مطلق. التشابه المطلق لا يعلمه إلا الله فيما ذكر، والتشابه النسبي الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض كما تقدم، وبهذا نحل الإشكال. فنقول إيش التشابه حتى الخاص نفسه يمكن أن نقسمه قسمين، نسبي وإيش ومطلق. فالمطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله، يحمل على هذه الأشياء التي لا ينبني عليها الآن عمل ولا شيء، وأما أي شيء يحتاج إلى عمل لا بد أن إيش أن يوضحه الله عز وجل ويوضحه النبي صلى الله عليه وسلم. أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل، وقال الله عز وجل عن القرآن تبيانا لكل إيش كل شيء يحتاج إليه من العباد. وعلى هذا يحمل مثلا قولهم وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القص. طبعا هذه المسألة فيها أقوال كثيرة جدا، لكن تحرير المقام إن شاء الله هو الذي ذكرناه، هذا طبعا الذي ذكره العلامة ابن تيمية وغيره ومن تبعه، وجمع به بين أقوال السلف الذين بعضهم يقول الراسخون يعلمونه وبعضهم يقولون الراسخون لا يعلمونه ويختص به الله عز وجل، هذا فيه جمع بين القولين. والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل الأول، انتهى الآن كلامه. الدليل الثاني، والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. السنة في اللغة هي الطريقة، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. وأما في اصطلاح، الاصطلاح يختلف عند العقديين عن سبق هذا، يعني عند إيش الفقهاء، يعني عند الأصوليين. عند الأصوليين ما هي؟ هي ينظرون إليها باعتبارها مصدر للتشريع، لأنهم يتكلمون عن إيش؟ عن الأدلة. ما هو الدليل عندهم؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم سنن، أفعاله سنن، تقريراته. وبعض العلماء قالوا التقريرات لا يحتاج إلى ذكرها، لأن التقرير ما هو؟ ترك الإنكار، يعني يرى شيئا مثلا أو يعلم به فلا ينكره. قال والترك فعل، ترك فعل أو لا فعل، فقال هو نوع من أنواع الفعل، لكن أفردوه لأنه أنزل مرتبة عن الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. واحترز قال غير القرآن، وهذا الاحتراز يعني قد يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه، لأنه نحن نتكلم عن الأقوال التي تنسب إليه أنه هو الذي ابتدأها. أما القرآن فهذا لا، لم ينسبه الرسول إلى نفسه أصلا، إنما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، ومع تعريفه معروف أنه المنزل ليش للتعبد والإعجاز، المتحدى بأقصر إيش سورة منه ما بين دفتين المصحف. وربما قال هذا ليش ليدخل فيها الحديث القدسي، يعني حديث قدسي أو الإلهي. فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما وسمعه الإنسان منه مباشرة بلا واسطة وكان واضح الدلالة، فهو قطعي الحجية على من سمعه منه مباشرة من غير واسطة. طيب هذا لا إشكال فيه. قال لدلالة المعجز على صدقه، وفي بعض النسخ المعجزة على صدقه، معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أمرنا أن نطيعه، وقام المعجزات التي يسمونها بالمعجزات وفي الشرع تسمى بالآيات دلالة على صدقه، كأنه يقول أنا أرسلت لكم هذا العبد لتعملوا بيش بقوله ولتتبعوه في فعله. فالله من الذي أقام المعجزات؟ الله. لماذا؟ حتى يدل العباد على أنه أراد منهم أن يتبعوه وأن يصدقوه وأن يطيعوه، ليس كذلك؟ فمثلا بعث معه القرآن هو المعجزة العظمى، الآية العظمى، ثم أيضا بعث معه بكثير من الآيات ليدل الناس على أنه فعلا رسول صادق، صحيح، وبالتالي يلزم الناس أن يتبعوا، كما قال ابن عاشر إذ معجزاتهم، يتكلم عن الرسل عموما، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر، يعني كأن الله يقول لنا هذا العبد اتبعوه هو صادق في كل ما، بدليل أني أقيم له إيش المعجزات وأيده وأنصر حتى تعرف أنه رسول فتتبعوه، وهو يبلغكم عن أمري، يبلغكم عن أمري. فقالت لدلالتهم. وأما الفعل فما ثبت فيه، طبعا السنة القولية تشترك مع الإيش مع القرآن في كثير من المباحث المتقدمة، فما يحتاج يعني عام هذا سيأتي. وأيضا كل المباحث هذا قول وهذا قول، هذا حجة وهذا حجة، لكن الذي تختص به السنة ما هو؟ الفعل، لأن فعل الله لا يحتج بها لأنها قدر، فعل الله قدر غير جانب الشرع. هل نقول مثلا سأفعل كذا لأن الله فعل يجوز اقتداء به تعالى يصلح؟ لا، أنت غير مكلف بهذا، أنت مكلف بإيش؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأفعال اختصت بها السنة عن، أما الأقوال اشترك فيها إيش القرآن والسنة. إن شاء الله صرتم سوليين. فما ثبت فيه أمر الجبلة، ما معنى الجبلة؟ الطبيعة، الطبيعة والخلقة، كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه، وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، وما سوى ذلك فالتشريك، فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، وإن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة بعض الشافعية، والأخرى الند لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وقيل الإباحة وتوقف المعتزلة للتعارض والوجوب أحوط. يعني أن أفعاله تنقسم أقساما، قسم الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، يعني بمقتضى كوني إنسانا، الرسول صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، بمقتضى كونه إنسانا سيحتاج أن يأكل، أن يشرب، أن ينام، أن فهذه الأشياء التي فعلها بمقتضى جبلته لا يقال إنه يشرع. أنا واحد يقول أنا سأنام لأن الرسول كان ينام، أنت أصلا ستنام والرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن ينام لأن جميعكم بشر. فالأصوليون يقولون هذا لا يقتدى به. وكذلك هناك قسم آخر يشبهه وهو العادة. ما الفرق بين الجبلة والعادة؟ نحن قلنا الجبلة فعله بمقتضى كونه إنسان، والعادة ما فعله بمقتضى كونه أحسنت رجلا من قومه، صح؟ فالعرب مثلا يفعلون في ذلك الزمان وفي ذلك المكان من عادتهم أن يفعلوا أشياء معينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعلها تدينا ولا تقربا، وإنما يفعلها لأنها عادة قومه. فهذا الأصوليين يقولون لا يشرع الاقتداء به فيه. يعني لا تقول مثلا سألبس الإزار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار، لأنه ما لبس الإزار قصدا، وإنما لبس الإزار لأن ليس قصدا لذات الإزار، وإنما لأن قومه يلبسون الأزر ويلبسون الأرضية مثلا ويلبسون القمص ويلبسون العمائم ويطيلون مثلا أشعارهم ويفعلون عندهم عادات معينة مثلا، ويأكلون هذه الأنواع من الطعام ولا يأكلون هذه الأنواع من الطعام بعادتهم هكذا في ذلك الزمان في ذلك المكان. حتى المكان في غير هذا الزمان تختلف عادته، وحتى الزمان في غير المكان تختلف عادته. فهذا الزمان هذا المكان كان في عادات معينة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها بمقتضى كونه رجلا من هؤلاء القوم، فيقولون لا يشرع الاقتداء به فيه إلا إذا كان له هيئة معينة. بعضهم يستثني يقول إذا كان له هيئة معينة يمكن أن تفعلها فيه. وأما المحدثون فإنهم يرون أنه لا بأس أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء، ولهذا يبوبون مثلا، ومن أقوى مثلا أدلتهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتما اتخذ الصحابة كلهم أواتيم، معنى هذا ليس من باب التعبد، وقال إني قد نقشت عليه كذا وكذا فلا ينقشن أحد على نقشه، معنى أنه يعلم أنه يتبعونه في كل دقيق وجليل. فلما أراد أن يختم من أجل أن يرسل إلى الملوك، لو كل واحد اتخذ محمد رسول الله في الخاتم خاتمه سيصبح لا معنى له، صح؟ لأنه إذا ختم خاتما لا يعرف هل هو الذي ختمه أو غيره، فقال أنا اتخذته على هذا ما في أحد معنى أنه لا بأس في غير هذا أن تقتدوا به. فقال ثم صعد المنبر وقال أنا كنت اتخذت هذا الخاتم وين أخلعه، فخلعوه جميعا. ما قال لماذا أنتم تفعلون هذا، هذا لا يلزم أو هذا. وكذلك حتى بعضهم كان يحب أنواع الطعام الذي يحبها، مثل أنس كان يحب الدباء لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، وجابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الخل فأحب الخل، وأشياء كثيرة من هذا الضر. وأما ابن عمر فهذا وادي آخر يعني في كل شيء، يعني حتى ينزل يبول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يوافقه عليه كثير من من الصحابة لأنه فعله اتفاقا محضا، مجرد لأنه لابد أن ينزل في مكان ما، يعني ما أين سينزل ليس مقصودا ولا بعادة ولا وإنما اتفاقا. وقال بعضهم أصل قاعدة، قال ما كان اتفاقا لا يكون شرعا. والظاهر لي والله أعلم أن نجمع بين القولين، من كان يعني غلب عليه حب النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به في جميع أحواله فيحسن منه مثل هذا أن يقتدي به في جميع الأحوال وكذا ويحب ما يحب وكذا. وأما إنسان يعني مثلا تجد واحد كذا وكيف وبنطلون أصلا ما تعرف كيف دخل وكذا، ثم يطيل شعره ويقول لك سنة في عينك الله يهدي، وين الدين كله؟ لا أنت تجد تقول وين اللحية الواجبة مثل المرأة تجده ثم يقول لك الشعر سنة، إيش سنة الله يهدي سنة في عينك، وين السنن الواجبة بل الواجبات أنت تتركها ثم تأتي تقول لي. وبعض الناس يدعون غير الله وفي القبور ثم يقول لك نلبس إزار مثل الرسول، اعتقد مثل الرسول أول شيء ثم تقول لي تلبس إزار مثل الرسول، إزار إيش الله يهدي، أنت منغمس في الشرك الأكبر والأصغر والأوسط وكله وما في، وبعدين تقول لي إزار. فإذا الأصل إنسان يقتدي به في الدين هو الأول، التعبديات العقائد، ثم إذا غلب عليه الحال بعد ذلك لا ينكر عليه لأنه يعني غلبت عليه المحبة. فرق بين من فعل هذا تبعا ومن فعله استقلال، فهو ليس استقلالا، لكن إذا كان تبعا لغلبة المحبة والاتباع وكذا عليه هذا له شواهد من أفعال الصحابة وتبويبات المحدثين وكذا لغلبة هذا الأمر عليه. حتى إن الإمام أحمد يعني كان يلبس الإزار وأعطى أحيانا وأعطى الحجام دينارا واختفى، في قال مثل ما اختفى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام وما إلى ذلك، ما في إشكال إذا كنت أنت وصلت درجة الاقتداء هذه فبها ونعمة. أما تكون بعيد غاية البعد في العقائد وفي الأحكام وكذا ثم تقول تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه نظر، هذا إذا كان فعل جبلي. القسم الثاني الخاص الذي دل الدليل على اختصاص به مثل قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، هذا لا يجوز الاقتداء به بل هو محرم، وهذا واضح كما قال من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصل الصيام. طيب القسم الثالث غير الخصوصيات وغير إيش ما فعله بيانا لمجمل، فأكثرهم يقولون يأخذ حكم المجمل، إن كان بيانا لواجب كان الفعل إيش واجبا، وإن كان لمستحب كان مستحب، هكذا قالوا. وهذا البيان قد يكون بالقول كفعل كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، بمعنى أنه وقد يكون بالفعل وقد يكون بهما. وأقيموا الصلاة هذا مجمل، كيف نصلي بينه بأنه قال لنا افعلوا مثل ما فعلت، وهذا في قول وفي فعل أيضا لأنه رأيتموني يصلي. وبالفعل كقطع السارق من الكوع، كوع طبعا قلنا معصم، فكون الله عز وجل قال إيش السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا مجمل. اليد من أين تقطع؟ الرسول قطع من الكوع يقول لك فنقطع نحن أيضا من الكوع، فهذا معتبر اتفاقا في حق غيره لأنه بيان لمجمل أصلا هو مكلف به، وهذا بيان للمجمل فهو تابع إيش له. ما سوى ذلك، ما سوى البيان للمجمل والخصوصي والجبلة والعادة، ما هو حكمه؟ التشريك. ما معنى التشريك؟ الاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله إيش سوة حسنة. ما سوى ذلك فالتشريك، لكن طيب تشريك لكن على أي وجه؟ هل واجب؟ هل مستحب؟ هل قال لك فيه خلاف، منهم من قال واجب، منهم من قال مباح، منهم من قال مندوب، منهم من قال نتوقف، والراجح ما هو؟ الاستحباب. لماذا الاستحباب؟ لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو من باب المتعبد به أو التدينات، ليس طبعا من باب العيادة وكذا، يدل على أنه مطلوب، والأصل براءة الذمة من إيش؟ من الوجوب، فثبت الرجحان وهذا كاف في الاستحباب، ولم يثبت التأثيم. التأثيم ما عندنا دليل عليه أن من تركه، وإلا سنقول كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يفعله جميع الناس، وهذا لا دليل عليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كلما فعل شيء يقول لماذا أنت وأنت وأنت وأنت ما فعلت مثل ما أنا فعلت، فالأصل إيش أنه مستحب، وعليه درج الشيخ ابن عثيمين في منظومته وقال إيش وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ، هذا هو الراجح. وأما صاحبه النظم ورقات فعقد الخلاف، قال إيش وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب، يعني وهذا هو الراجح أنه مستحب ليس واجبا وليس مباحا فقط إذا كان من باب التعبديات، أما إذا كان من باب العادات فنقول إيش مباح. النبي صلى الله عليه وسلم فعله لو يدل على أنه مباح لا كراهة فيه فضلا عن التحريم وغيرهما. قال إذا علم حكمه فعلى حكمه، وإذا لم يعلم في رواية قيل الوجوب وقيل الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وهذا الذي ذكرناه، ما في دليل على المنع من الترك لكن الفعل يرجح الفعل على إيش الترك، فثبتت الاستحباب الاستحباب ثبت الاستحباب. وقيل الإباحة وتوقف المعتزلة، إذن في إباحة، قال لك والوجوب أحوط لكنه فيه ضعف. ختاما قال وأما تقريره وهو ترك الإنكار، ما هو التقرير؟ وهو ترك الإنكار على فعل فاعل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على فعل شخص أو على قوله إما أن يقر وإما أن ينكر، إذا أنكر خلاص واضح، إذا ما أنكر سكت، وأيضا لم يستبشر لأنه إذا استبشر دل على إيش على أعلى من الإباحة، يعني قد يدل على أن هذا الفعل إيش استحب أقل شيء يعني. لأنه استبشر به وكذا معناه أنه مطلوب، لكن إذا لا استبشر ولا أنكر سكت هذا يسمى إيش تقريرا. لكن قال لك فيه تفصيل، فإن علم إلا ذلك كالذمي في فطر رمضان فلا حكم له، إذا كان يعلم أن سبب السكوت سبب آخر مثل إقراره اليهود على الفطر في المدينة، ما اليهود بصوموا رمضان؟ بصوموا؟ ما بصوموا. واحد يقول دل على أن رمضان مستحب لأن الرسول شاف اليهود بيفطروا، ما ماذا نقول؟ معروف السبب، ما هو السبب؟ أنه أخذ منهم الجزية على هذا أو أنه عاملهم على هذا الأساس أن يقرهم على دينهم الباطل، أصلا دينهم من أول أصلا هو إيش باطل وهم كفار، فلا يطالبهم بهذا قبل الإيش الإسلام. وكذلك مثلا ما كان في مكة، لو واحد قال طيب كانوا بيعبدوا الأصنام في مكة والرسول، أولا الرسول أنكر طبعا، لكن حتى لو حصلت تفاصيل أخرى لا ليس في هذا دليل صريح، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له سلطان في إيش في مكة حتى تقول أنه ما أنكر أو غير أو يستطيع، ما يستطيع، ما استطيع فعل شيئا وأمر بالكف. وإلا إذا ما كان في سبب آخر دل على الإيش؟ على الجواز. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا فسكت فالأصل فيه أنه صحيح وأنه جائز وأنه لا غبار عليه. مثال الإقرار على القول لما أبو بكر، المهم قصة طويلة حصلت، قال واحد من الصحابة أعطني سلب أرضه عني يا رسول الله، أنا أخذت السلب. فقال أبو بكر، الآن هو يتكلم مع الرسول هذا الصحابي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال صدق أبو بكر، أيده يعني، وإن كان هذا فيه نوع تأييد لكنه المهم أنه قول. ومثال الفعل معنى الحديث متنازع فيه أن الرجل الذي صلى ركعتين بعد إيش؟ بعد صلاة الصبح يقضي ما يعرف بالرغيبة عند بعض العلماء، فقال ما هذا؟ قال ركعتان التي بعد الصبح فاتن، فسكت. هذا معناه أنه إيش؟ لا بأس به. والأمثلة كثيرة. جابر كان يحلف على أن ابن صياد هو الدجال، قالوا لو تحلف، قال رأيت عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم إيش. لكن بعض العلماء قالوا هذا مما يعني قد لا يسلم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في إيش في شأنه، فلعله لأن الحلف على غلبة الظن جائز، فعمر حلف على غلبة ظنه فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه لأنه كان هو نفسه إيش مترددا في ذلك قبل أن يتبين له. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.